قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وروى يزيد بن الأخنس وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن عمر، هذا سواء، حديث ابن عمر متفق عليه، وحديث يزيد في الباب يصلح للاحتجاج مع غيره حتى وإن كان فيه شيء، لكن مع ذلك هو يذكر أنه رجاله ثقات، ينقل أنه رجاله ثقات. قال: حدثنا سعيد بن نصر، هذا الحديث الثالث في الباب، الحديث الأول عن عمر، الثاني عن يزيد بن أخنس، الثالث عن ابن مسعود قراءة مني عليه أن قاسم بن عصبق حدثه. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال: حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، هذا الحديث على غير ما حدثنا به الزهري. قال: سمعت قيس بن أبي حازم يقول: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. وتأمل كلمة في الحق، يعني في لا في باطل ولا منكر ولا فتنة الناس ولا التحريش بينهم، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، والحكمة هنا السنة، اقتضاء بالسنة وتعليم السنة، يعلمهم الكتاب والحكمة، الحكمة هنا السنة. الحديث اتفقون عليه أم لا؟ فما هذا من طريقه البخاري والبيهقي وكذا، أين أذنك؟ قال هنا، يعني بدلا من يقول أخرجه البخاري ومسلم يبدأ يقول أخرجه الحميدي مسنده، يكفي حتى إن كان من طريقه البخاري، يكفي العزو إلى البخاري، قوله من طريقه البيهقي والفسوي، والاكتفاء بالعزو إلى البخاري ومسلم في مثل هذا المصادر أجود تفسير. نعم، إن كان الحديث في الصحيحين ينبغي عزو الحديث إليهما، وإن كان في أحدهما، المهم إذا اكتفى بالعزو إليهما كفى، أما أن يعزوه إلى المشائل من يعني أخذه البخاري من طريقهم كالحميدي وكما، يكفي أنه يعزو إلى هذه التي اعتمدت والتي اتفق عليها الأمة. إذا كان فيه زوائد ساقها في بعض الطرق من أجل الزوائد لمسائل فقهية لا بأس، لكن هذا عبارة عن تخريج لا استنباط الفقه منه، هذا شأن الفقهاء. الفقيه يأتي مثلا يسوق الحديث عند هذا الإمام عند البخاري، ثم له طريق عند البخاري، يأتي بتلك الطريق من أجل الزيادة الفقهية، ثم عند مسلم بعض الزوائد يأتي بها كذلك، ثم عند الترمذي يأتي بها لهذه الفائدة، فيخرجه من مصادر شتى لاستنباط المسائل الفقهية منه على كلماته المذكوره.